إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، الظلم خلق ذميم، خلق سيء تنفر منه القلوب الطيبة والفطر المستقيمة، فهو بغيض إلى الله ثم هو بغيض لعباد الله. والخلق مفطور على بغض الظلم وبغض الظالم ووصفه بما يليق به من العدوان والتسلط. ولأجل ذا تنزه الله عنه، فهو جل جلاله موصوف بصفات الكمال والجلال، منزه عن صفات العيب والنقائص. في الحديث القدسي الذي يرويه محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قف أيها المؤمن لتأمل هذا الكلام الرباني. ربنا القادر على كل شيء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فلكماله جل وعلا وتنزله عن العيوب والنقائص قال: إني حرمت الظلم على نفسي. فحرم الله الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده. قال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال: وما ربك بظلام للعبيد، وما الله يريد ظلما للعالمين. وجعله محرما بين عباده ونهاهم أن يظلم بعضهم بعضا. أيها المسلم، ومن تأمل كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم يرى كيف تحريم الظلم والتحذير منه وبيان عاقبته الوخيمة في الدنيا والآخرة. إذن فالمسلم يحاسب نفسه، هل ظلم أحدا من عباد الله أم لا، ليتخلص من مظالم العباد ما دام في هذه الدنيا قبل أن يكون الأخذ من حسناته ويحمل سيئات غيره ويحمل سيئات غيره. أيها المسلم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، إذ العدل وضع الشيء موضعه والظلم وضع الشيء في غير موضعه. وصور الظلم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جاءت على أنواع ثلاثة. فأعظم الظلم وأكبره وأعظمه عقوبة ظلم مشرك في عبادته لغير الله. فإن الله خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أمرنا أن نعبده وحده، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالصارفون العبادة لغير الله الذين عبدوا غير الله وتعلقوا بضرائح الأموات فدعوهم من دون الله ورجوهم واستغاثوا بهم من دون الله وذبحوا لهم النذور وعكفوا عند قبورهم وعلقوا الآمال بهم، قد أتوا بأعظم الظلم وأكبره، لأنهم وضعوا العبادة لغير مستحقها. إذ الدعاء الحق إنما هو لله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والذبح إنما هو لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالمشركون ظلموا أعظم الظلم، ارتكبوا هذا الظلم العظيم، وصدق الله إن الشرك لظلم عظيم. وثاني أنواع الظلم، ظلم العبد لنفسه بارتكابه بعض ما حرم الله عليه، أو تعطيله بعض ما أوجب الله عليه من الواجبات. فإن الله أمرنا بطاعته، وأمرنا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فما أمرك الله به من أمر وجب أن تؤديه قدر استطاعة، وما نهاك عنه وجب عليك تركه، وما أمرك به رسوله تؤديه قدر الاستطاعة، وما نهاك عنه فاجتنبه. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فظلمك نفسك بالمعاصي والسيئات ظلم منك لنفسك، أنت مأمور بتزكية نفسك وتطهيرها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبايع النفس فمعتقها أو موبقها. فالناس يسعون، فمن ساع في خلاص نفسه من عذاب الله، ومن سعيه في إباق نفسه وإيقاعها في عذاب الله. أيها المسلم، والنوع الثالث تظالم العباد فيما بينهم، ظلم العباد بعضهم بظلم العباد، ظلم العباد بعضهم لبعض، وهذا أمر محرم شرعا. إذ الواجب على الجميع أن يتقي كل ربه، فيترك ظلم الآخرين ويترفع عن ظلمهم خلقا كريما وخوفا من الله ورجاء لما عند الله. أيها المسلم، فاحذر ظلم العباد في الدنيا، احذر أن تظلم عباد الله في أموالهم، في دمائهم، في أعراضهم، احذر أنواع الظلم وتخلص منه في هذه الحياة قبل أن تلقى الله بالتبعات والسيئات. أيها المسلم، وربنا جل وعلا في كتابه العزيز ذكر لنا أنواعا من الظلم الذي يجب علينا أن نتخلص منه. فلما أباح الطلاق شرع الطلاق وجعل الطلاق طلقتين بعدهما رجعة أو ثلاثا لا رجعة بعدها، حذر المسلم من أن يضر بالمرأة ليسترجع منها ما دفع له من مهرها إذا لم يكن من الزوجة تقصير في الواجب ولا إخلال بالحياة الزوجية، وإنما هذا اللئيم لما لم تستبق طباعه مع طباعها أراد أن يسترجع ما دفع لها فألحق الضرر بأهلها أو بها لكي يعطونه ما دفع لها، مع أنه قد استباح برجها لكنه ظلم بذلك. قال تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال أيضا: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فمن الخلق السيء أن يضار بالمرأة ويشوه سمعتها ويطعن في شرفها وهي بريئة نزيهة، لكن يريد أن يسترجع ما دفع من المهر للآمته وخستته وقلة حيائه. ولما أباح الله للرجل الزوج الرجعة في عدة الطلاق شرط أن تكون تلك الرجعة لقصد الحياة الطيبة لا لقصد الإضرار. قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. فوصف رجعة الزوج للمرأة إذا لم يكن الغاية منه الاستمرار في الحياة الطيبة وإنما راجع لأجل أن يزيد الضرر ضررا فإن هذا ظلم منه لتلكم المرأة. ووصف الله المعاملات الربوية بأنها ظلم بين المتعاملين الآخذ والمعطي. قال جل وعلا: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فجعل الربا ظلما لأنه أخذ مال بغير حق. ووصف الغلول وهو الأخذ من أموال العامة بلا حق ظلم. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ووصف أكل مال اليتيم بأنه ظلم لأن اليتيم لا يدري والولي يتسلط على أموال الأيتام بغير حق وليا كاملا من أولياء الأيتام. فقال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ووصف جل وعلا أكل أموال الناس بالباطل والتعدي على النفس بإزهاقها وتعجيل موتها ظلم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ووصف السرقة بالظلم بقوله فمن تاب من بعد ظلمه، ووصف المتحاكمين لغير شرع الله والمحكمين لغير شرع الله بالظالمين، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ووصف الرافضين لحكمه لحكم الله بقوله أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواعا من الظلم حذر منها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فصح عنه أنه قال من ظلم قيل شبر من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. قالت عائشة رجل قال إياك وظلم الأرض، فإني سمعت رسول الله يقول من ظلم قيد شبر من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. ووصف المماطلين بحقوق الناس المؤخرين للوفاء بلا عذر بالظلم، فقال مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. ووصف الجور ووصف تفضيل بعض الأولاد على بعض خلافا للعدل، فقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إذا تفضيل بعضهم على بعض ظلم من الأب وعدوانا. ووصف صلى الله عليه وجعل صلى الله عليه وسلم الأكل من الأمال العام مصيبة وبرية وذنب عظيم، فقال من استعملناه على عمل فليكتمنا مخيطا فما فوق جاء به يوم القيامة إنه غلول يأتي به يوم القيامة. قال الراوي فقام رجل من أنصار أسود كأني أنظر إليه قال يا رسول اقبل مني، يا رسول الله اقبل مني عملك. قال ما لك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال وأنا أقول من استعملناه على عمل فليأتي بقليله وكثيره، فما أعطي أخذ وما نهي عنه انتهى. وجعل صلى الله عليه وسلم اليمين الغموس باستحلال أموال المسلمين ظلم، فقال من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين هو فيها فاجر فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. أيها المسلم فاتق الله في نفسك، وقد وصف الله المغتابين الناس والساخرين والمحتقرين بالظلم، فقال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أيها المسلم هذا الظلم بين العباد مبني على المشاحة وعدم المسامحة، فاتق الله وتخلص من مظالم العباد. أيها المسلم إن تكن عندك مظلمة لأخيك بأن أكلت مالا له ظلما وعدوانا أو أخفيت شيئا من مساهمة كان عندك وتساهلت بحقوق العباد ومضى الزمان، فتقادم الزمان لا يسقط الحقوق ولا يلغيها، تقادم العهد لا يلغي حقوق الخلق، فتخلص منها اليوم إن عرفت أهلها فادفعها إليهم أو ورثتهم، وإن تولت الأمر فادفعها إلى بند إبراء الذمم لتتخلص منها وتلقى الله سالما من تبعاتها. أيها المسلم حاسب نفسك في معاملتك مع الآخرين وفيما توليت من ولاية وفيما عهد إليك من مسؤولية، فانظر المال الذي دخل عليك أهو من حلال توقن به فتحمد الله عليه، أم مال دخل برشوة وخداع ومكر وتلبيس وخداع وتلبيس وتدليس، فتخلص من هذه الأموال قبل أن تلقى الله بها. إن ظلمت أحدا في عرضه وقذفته بما هو براء منه وحلت بينه وبين حقوقه فاعلم أنك معرض نفسك لعذاب الله فتخلص اليوم قبل يوم الميعاد. أيها المسلم عواقب الظلم وخيمة. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت ثم تلا قوله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أيها المسلم إياك وظلم الناس بالباطل، فشهادة الزور ظلم، وأكل أموال الناس ظلم، والطعن في الناس بغير حق ظلم، فاتق الله في أحوالك كلها. يقول صلى الله عليه وسلم من كان عنده مظلمة لأخيه من دم أو غيره فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له حسنات أخذ من حسناته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من المفلس فيكم؟ فقالوا المفلس بنا من لا درهم له ولا دينار ولا متاع، لا يملك ذهبا ولا فضة ولا متاع في منزله. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فيا أيها المسلم تخلص من الأموال بغير حق ومن المظالم بغير حق، تخلص منها ولا تدعها لورثتك يأكلونها وربما أحسنوا فيها وتحملت الآثام، أو أساءوا فيها فتحملت السيئات تلو السيئات. تخلص من الحرام فلا خير فيه، لا تغتر بقوتك ولا بقدرتك ولا بمكانتك ولا بجاهك ولا بنفوذ كلمتك ولا بقوة ذاتك، كل ذلك لا ينفع عند الله، إنما يغني عنك الصدق مع الله بالتعامل. إياك أن تغتر بقوتك، إياك أن تنخدع بمنصبك، إياك أن تغتر بمالك وجاهك، إياك أن تغتر بقدرتك ومكنك، إياك أن تغتر بالمحامين ومن يزين الباطل لك، وأنت تعلم أن الدعوى باطلة وأن الأموال حرام، فتخلص منها أخي المسلم. وإياك وظلم العباد في الأموال والدماء والأعراض، إياك أن تشهد عليهم بالباطل أو تخفي شهادة حق يتوصل بها إلى حقوقهم، إياك وظلم العباد، فإنك إن لقيت الله في عفة ونزاهة فذاك خير لك. لا يخدعك الشيطان فيقول إن اعترافك بالظلم نقص في شخصيتك وحق من مكانك. لا يا أخي تخلص، فالأمر عظيم والموقف شديد بين يدي الله. أرجو الله أن يحفظني وإياكم بالإسلام وأن نلقى الله وليس فينا وليس علينا تبعة لأي مخلوق في دم أو مال أو عرض، إنه على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. ما أطيب حياة من سلمه الله من مظالم العباد، ما أهنى عيشه وما أطيب نومه وما ألذ حياته هو في سرور وعافية ونعمة، يستيقظ مطمئنا وينام مطمئنا لأنه قد سلم من ظلم الناس والتعدي عليهم. وما أشقى حاله من أمواله جاءت ظلما وعدوانا، وما أشقى حاله من ظلم الناس في دمائهم وظلمهم في أعراضهم وافترى عليهم ما هم براء منه وقال فيهم ما ليس فيهم، تلك الجريمة النكرى، فلنتق الله في أنفسنا. أيها المسلم، من نعمة الله على العبد أن يرزقه اليقظة قبل لقائه، وأن يهتم بتخليص نفسه من المظالم قليلها وكثيرها، وأن يرد الحقوق إلى أهلها، فهي من نعمة الله عليه. من نعمة الله على العبد أن يجعله على هذا الخلق الكريم. تذكر عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حضرتها الوفاة، فدعت عائشة وقالت: يا عائشة، أنت كنت غرة لي حياة النبي، ولعله يحصل بيني وبينك ما يحصل من الضرات بعضهن لبعض، وقد حضرني اليوم ما ترين، فإني أستبيحك إن يكن بيني وبينك شيء. فقالت عائشة رضي الله عنهما: غفر الله لي ولك وأباحني وأباحك من كل ما قد كان وما كان بيننا إلا الخير. فقالت: أحمد الله على ذلك. ثم أرسلت لأم سلمة فقالت: يا أم سلمة، كنت ضرة لي في حياة النبي، ولعله أن يحصل بين الضرات ما يحصل، وقد حضرني ما ترين، فحبيحيني إن يكن صدر مني ذلك. فقالت: غفر الله لك ورحمك، ما جرى شيء من ذلك. هكذا كانت النفوس الأبية والنفوس الزكية الذين يشعرون بالخطأ وإن قل، ويتصورون الأمر وإن قل، هكذا النفوس الزكية الذين يخرجون من هذه الدنيا في حياة طيبة. أسأل الله لي ولكم حياة طيبة وتوفيقا لما يحبه ورضاه، وتخلصا من مظالم العباد قبل لقاء الله. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. واحذروا دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم تصل إلى الله، إن دعوة المظلوم تحيط بالظالم عاجلا أو آجلا. إياك وأن تهمل دعوة المظلوم، فربما تسري بليل وأنت عنها غافل. يقول النبي لمعاذ: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الله: لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين. كم يلج الظالم في ظلمه ويتمادى في طغيانه، فما هي إلا أن تحل به قارعة يفقد حياته ويصاب في نفسه بمصائب عظيمة ويندم ولا ينفعه الندم. فلنتق الله في أنفسنا، وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين